عذابا فذوقوا ألم يزيدكم إلا عذابا. الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة بسم الله. الحمد لله الذي عز القفاء وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لأنفسنا ولكم، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه، ويجعلنا وإياكم من ترفع أسماءهم إلى السماء. قد أطلق تلك الرقاب والنيران. أما بعد، كما أن غناء أجساد فلنا أرواح، بدون هذه الأرواح لا فائدة في هذا الجسد. جثة وجثمان ليس له مكان إلا أن يدفن هناك الوارى حتى. وكما أن هذه الصلاة لها روح، وهذا الصيام له روح، ولو عقدت عقولنا وأرحامنا لعلمنا المغزى من الصلاة والصيام والزكاة، كما قال ربي جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم الكثير فهم لعلكم تجيعون، والكثير فهم لعلكم تعرشون. لكن الله جل وعلا يريد لعلكم تتقون، لعلك إذا كنت ما تخاف الله في 11 شهر، لعلنا نجبر في 30 يوم دورة إجبارية لمدة 30 يوم، نحرم عليك الحنان حتى تخاف، لعلك تتقي، نحرم عليك الحلال، تكون عطشان في الصباح وفي النهار، ونعرض عليك كوب ماء بارد، ونتحداك أن تشرب، لأن الله جل وعلا يريد هذه الروح. إن كانت ما تحركت لمدة 11 شهر، عل في يوم من الأيام يتفكر ويحرم نفسه من الماء الذي هو في الأصل حلال، عله يخاف بعد المغرب أن يفطر على حرام. لو كان عندنا عقول فكرنا كيف أصوم في النهار عن حلال، زوجتي معي، لو آتيها 5 دقائق أصوم شهرين أكثر من رمضان، أولى أن لا آتي نساء العالمين حرام بعد رمضان وقبل رمضان وفي ليل رمضان. لأجل هذا صح عند البخاري واللفظ في الصحيحين ولفظ البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الحديث القدسي، يقول: ترك شهوته وطعامه لطعامه وشهوته من أجلي. وزاد في هذا اللفظ الترمذي يقول: ترك شهوته قبل طعامه وشرابه. اي شهوه؟ شهوه النظر الحرام، شهوه الكلام الحرام، شهوه سماع الحرام، شهوه ان تمتد يدك الى حرام قبل ان يقول طعامه وشرابه. لاجل هذا صح عن ابي هريره عند البخاري رضي الله عنه، عند ابي هريره رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، الزور الحرام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الا حاجه. صيام هذا الجامد الخاوي عن الطعام والشراب ليس الا حاجه ان يدع طعامه وشرابه. وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الامر: انظر لمن يقضي الصلاه وانت خارج، انظر وانظر الى الصلوات، والله لو جاء النبي عليه الصلاه والسلام لقال لكثير من العالمين: ارجعوا فصلوا فانكم لم تصلوا. الرجل لما دخل هو ما انقص ركعه ولا انقص سجده ولا انقص تكبيره، ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ارجع فصلي. المساله مساله روح، مساله معاني، ليس حس فقط وجسد يتحرك وحركات رياضيه. قال: ارجع فصلي، ثم رجع وصلى ركعات كامله، سجدات كامله. قال: ارجع فصلي، ما قال صلاتك ناقصه يحتاج إلى زيادة، قال ما صليت أصلا. الثالثة قال انظر ماذا زاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى تطمئن قائمة، وإذا رفعت حتى تطمئن تحس بطمأنينة وأنت تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، تحس إذا رفعت بطمأنينة وأنت تقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا على تلك الأعين، غيرك يمشي بقائد وأنت بغير قائد، على تلك الأقدام غيرك ينظف ما ينظف نفسه وأنت تنظف نفسك، والله غيرك يحترم نفسه من الأكل يشتهي وجبة غير متصنعها، والله وتعتلمهم منهم الكثير من يقول والله إني أحترم نفسي فيها من زمان ما أكلتها، ثم إذا تذكرت إخراجها امتنعت عنه، لأنه يذكر بعد ساعتين أو نص ساعة يجون ناس إلى الدخول كل واحد لابس كمامة وقناع، كل واحد ينتشر والله إلى المال اللي ياخذه كل شهر كل الحاجة ما زي ما ربنا ولك الحمد. وهذا الصيام انتبه عزيزي الغالي، لما قام جل وعلا وأمرنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صحيح أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثال لكن لها معنى، يقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون فقط وما يزال يحب أن يكون مسألة حرية ومسألة حرية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح أن الحسنة بعشر لكن لها معنى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، كم من الناس من يتمنى لو تزال، يتمنى لو تزال بعض الحياة، إن قل إن صلاتي ومحياي ومماتي، كثير من الناس ما عنده حياة، محياي لي أعمل اللي أبغى، أنا لله صلاتي ومحياي لله صلاتي ونسكي ومماتي، المحيا لي، أنظر إلى أي مكان وأنظر إلى أي مشهد. لعبوا علينا الجنود الغالي، لعبوا علينا، خلوا شهر رمضان طاش ما طاش وسباق المشاهدين، وخلك معي لعبوا علينا والكاميرا في الروح، صدقنا بهذا الحد أعظم العقول، شهر كان يبكى ستة أشهر لأن تغلق هذه الأجساد والأرواح داخلها ذاك السهر حتى ما تفهم الثانية، كن ضحكوا علينا ورضينا. الآن أسأل الأطفال قلنا ما يعني رمضان لا بكرة بس مطاش، والله إني سمعت أقوام في الشهر الماضي في شهر رمضان السنة الماضية المستشفى يقول ما يقول بكرة بس عندك، والله يقول بكرة بس مطاش بس عندك، ومضى منكم من معي. اسألوا عن القبور، وأنا أريد أن يصلي كل صلاة عصر وظهر في عتيقة وفراجي، وشوفوا انظروا غدا كم من الحي صلى العشاء سوف يصلى عليه بكرة، وكم من حي صلى عليه العصر، وكم من حي يدرك أول يوم في رمضان ولا يدرك بعده ولا يوم. حبيبي الغالي، المسألة مسألة روح، إذا فقدت الطمأنينة من الصلاة لا تقبل، لأجل هذا يقول عمر بن الخطاب والله إنه ليشيب عارف رجل في الإسلام ما كتبنا من حياته كلها شيء، ما كتبنا إلا صلاة وصلاتين، اليوم بكى في سجود ثم جلس ثلاث شهور يصلي كل يوم بالفرض نفسه لكن ما في خشوع، ثم بعد ثلاث شهور خشع، ثم بكى في رمضان الماضي، والله من الناس اللي يذكر انه بكى في رمضان الماضي، ثم 11 شهر ما بكى، ما كلا بران على قلوبهم ما كان يكسبون. حبيبي الغالي، اخر نصيحه، المساله روح، والله يقول العلماء في هذه الايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالوا اذا لم يحصل لك ولم يتحقق عندك ما بعد لعلك، اذا ما حسيت الخوف في رمضان وغمضت بصرك بعد صلاة المغرب وغيرها، قال اذا ما احسست وتحقق عندك التقوى فراجع ما قبل لعله، واذا ما رأيت نفسك تنهاك عن الفحشاء والمنكر صلاتك فراجع صلاتك فانها حركات رياضيه. اللهم اني اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان كما جمعتني باحبابي هؤلاء فوق هذا الفرش ان تجمعني بهم اخرى صرنا فيه العرش يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا. اللهم اجعل قربك عنا في هذه الصلاه. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كانه يراك. اللهم ثبتنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار. اللهم لا تفرق هذه الاجساد مع هذه الابواب الا وقد قلبت قلوبنا الى ما حرم يديك وثبتها حتى نلاقيك. ولا تبقي يا رب في صدورهم حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها. اللهم اجعلنا نخشى قياما قعودا ونحن نائمون يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد. جزاكم الله خير وعافاكم.